بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. تعلمون أن الشيخ كان يتكلم في مسألة تغيب عن وعينه، ولكنها هي الحقيقة التي تصدمنا عندما ننتهي إلى حدود الأجل، وهو أن الدنيا دار الغرور والآخرة دار السرور، وأن الدنيا زائلة والآخرة باقية، وأن الدنيا إن أقبلت فهي مشغلة، وإن أدبرت فهي حسرة، وفي النهاية حساب شديد. ومع أن هذه الحقائق أكيدة ونراها بأعيننا، ولكن ما نغفل عنها في زحمة الحياة. وهو يرى أن تذكر هذه الحقيقة هو عين العقل، فكان من ينزاها أو يشغل عنها أو يؤمن بغيرها أن يكون غير عاقل أو يخالف مقتضى عقله، لأن العقل يبحث عن المصالح، وهذا يهمل مصالح دائمة ومؤبدة في سبيل أمور زائلة. وأنا أظن أن كان هذا آخر كلامه، واستشهد بكلمة الجنيد رضي الله عنه إلى آخر الكلام، ودي آخر بلاغ. يقول لك البلاغات بالنسبة للي يحقق النصوص، يعني يجد على الهوامش المخطوطة إشارة إلى أن هذا قرئ على الشيخ، وربما تاريخ انتهى هذه القراءة مساعته البلغة بس وخلاص، يعني أنه القراءة على الشيخ أو السماع منه حسب الحالة انتهى على الأقل إلى هذه النقطة من الكتاب، وتتكرر البلاغات ربما إلى منتهى الكتاب. فذي اللي يسموها بلاغات جمع بلاغ، وهو مصدر للكلمة بلغة، فوصلنا إلى هذه النقطة كذا بتاريخ كذا. وهناك مسعى لجمع هذه المصطلحات وتعريفها والاتفاق على دستور أو قواعد مقررة ومتفق عليها لفن تحقيق النصوص العربية القديمة، حيث إنه أصبح مطية لمن لا مطية له، أو مهنة لمن لا مهنة له، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إيغالا في المعنى نفسه، وهو أن الغفلة عن هذه الحقيقة تساوي إلغاء العقل أو نقص العقل. وكان ينادي الغافلين ويقول حتى متى، يعني امتدادا لهذا الكلام يقول: كم أنت ذو وسائد عراضي، قلت شرطتين تحت الدال، كم أنت ذو وسائد، المفروض أن وسائد دي من نوع من الصرف، ليه؟ حاجة بيسموها نهاية أو مش عارف إيه، منتهى الجموع، صيغة منتهى الجموع، صيغة منتهى الجموع، اللي هي كل جمع بعد ألف تكسيره، يعني بعد الألف الموجودة فيه في الجمع، وجمع تكسير، لأن في جمع صحيح وهو جمع المذكر السالم أو جمع المؤنث السالم، لكن ما ليس كذلك يسمون جمع تكسير، وده موجود في اللغة كلها تقريبا. الذي يحتفظ بصيغته في المفرد يسموه سالم، زي كاتب وكاتبون فيها نفس المفرد، لكن إذا تغيرت صيغة المفرد في الجمع يسموه جمع تكسير. جمع التكسير ده إذا كان من النوع ده، ما بعد ألف تكسيره، بعد ألف الجمع، حرفان أو ثلاثة أوسطها ساكن. أعيد تاني كلام ده لابد منه، عايز تفهم في النصوص القديمة أو تعرف الشريعة الإسلامية فلا بد لك من إتقان العربية، مش بس شوية معلومات، لا، لابد من إحسانها قدر الإمكان. فعرفنا بقى إن صيغة منتهى الجموع كل جمع تكسير بعد ألف تكسيره حرفان أو ثلاثة أحرف أوسطها ساكن، زي كلمة مفتاح فإنها تجمع على مفاتح أو مفاتيح، الاثنين صح. القرآن الكريم جاء بذلك، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، فمفاتح ومفاتيح وأمثالها. بس فالجمع ده اللي هو ما بعد ألف تكسيره حرفان أو ثلاثة أوسطها ساكن بيسموه صيغة منتهى الجموع، وحكمه أنه يجر بالفتحة بدل الكسرة، فكان المفروض يقول وسائدة أهو بعد ألف تكسيره حرفان، لكن اقتضى الوزن، وده من حق الشاعر، يعني كان يقال ده ضرورة، ولكن حقق المحققون أن هذه لغة أشياء. كم أنت ذو وسائد عراضي، لاهن عن الجوهر بالأعراض، يعني تترك لب الأمور وجوهرها وتشغل بالقشور والظواهر، إلى أي حد وإلى ما أي متى من الزمان، متى للسؤال عن الزمان وأين للسؤال عن المكان. فهو يتساءل ويتعجب ويلوم، إلى أي وقت أو إلى أي يوم تسوف وترجع بوكا إن شاء الله نستقيم، بكرة نذكر الله، بكرة نشتغل بكذا من الخير أو العلم، وبكرة ما بيجيش، كل يوم بعد بكرة. فهذا هو التسويف أو التأجيل أو الإرجاء أو الكسل. فهو يلوم أهل هؤلاء من أهل الكسل. وفي الشرح في مسائل مهمة وأشعار مهمة ودقيقة التركيب، ولذلك سأقف عندها شيئا ما. هنا بيقول بيشير إلى حديث سيدنا علي بن حاتم، وهو مثل عربي لكن استعمله الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن سيدنا علي لما سمع الآية الكريمة اللي هي في ليلة وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط البياض من الخيط الأسود من الفجر. مش كده؟ يعني كلمة من الفجر توضيح وشرح، مش المقصود مخيط ولا مخيط. وهذه ترد على القائلين بمنتهى الصراحة والوضوح إنه ليس في العربية مجاز. أما بقى الخيط الأبيض والأسود إيه؟ هذا كلام لا يراد منه ظاهره، فليست هناك خيوط ولا حبال ولا ألوان، وإنما هو مثل يضرب، يعني نوع من زي ما بيقولوا استعارة تخيلية أو المهم لا يراد به ظاهره، وإنما يراد به باطنه، وهو بياض الليل، سواد الليل وبياض النهار. لكن سيدنا علي خد الحكاية، رغم أنتم عارفين علي بن حاتم وحاتم نفسه، وكان يحترمه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يعنى بفضائل الأعمال وبالكرم، ضرب به المثل في الكرم، يقال أكرم من حاتم. المتنبي إليه: إذا عير الطائية بالبخل إيه؟ واحد عربي يضرب به المثل في البخل ويدعي أنه أكرم من حات، شوف البجاحة. إذا عير الطائية بالبخل إيه؟ مين؟ مادروا. إذا عير الطائية بالبخل مادروا، وعير قسا بالفهاهة، يعني بعدم الفصاحة وضعف اللغة، بالفهاهة باقلوا، وقال الدجى السواد الليل، وقال الدجى للشمس أنت ضئيلة، وقال السها نجم صغير للبدر لونك حائل، فيا موت زر. يعني إذا انقلبت الموازين وأصبح كل شيء عند العرب صابون، وأصبح المجاهيل والصغار يتطاولون ويتعالون على أهل الخير والحق، فيا موت زر، إن الحياة زميمة، ويا نفس جدي، إن دهرك جاهل، دهرك هازل هازل هازل مش سامع كويس، هازل، وإن دهرك هازل. إن دهرك هازل من الهزل. ماشي الكلام؟ نسأل الله أنه يعدل أوضاع المسلمين. الشاهد أن سيدنا عدي خد الحكاية بظاهرها، وعمل زي الناس المقصرين من أهل زماننا اللي بيقولوا ما فيش حاجة اسمها مجاز، والكلام كده يتاخد بالحرف حرفا بحرف. وكان يضع تحت حبل أو خيط أسود وآخر أبيض كل شوية، وكان في الصيام، معنى عايز يعرف موعد الإمساك، فيبص إلى ما يشوفش حاجة يقول لك يبقى لسه ما زال هناك فرصة للإفطار وكده. فلما حكى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال له متنسلا بالمثل العربي: إن وسادك إذا لعريض. وده بيسموه كناية، أظن كده الكلام اللي هو يمشي على ظاهره ولكن يراد به بصره، وليس هناك تناقض بين الاثنين، لكن المعنى الظاهر غير متسق مع السياق ومع الموقف. قلنا إن نظرية السياق دي فيها ثلاث حاجات، فيها السباق واللحاق أو السابق واللاحق والطباق اللي هو مطابقة الكلام لمقتضى الحال. فقالوا يعني تنبه، محدش يعمل كده إلا إذا كان غافل أو ضعيف العقل. وساعة الوساد كناية، وبعض الناس يقول لك إن خفاك إذا ده يعني تصرف الكلام، لكن هي إن وسادك إذا العرض أو إنك العريض الوساد. فالوسادة والوساد ما يضعه المرء تحت رأسه عند النوم. وقالوا إنه صلى الله عليه وسلم كانت له وسادة من جلد حشوها ليش، يعني حاجة الواحد منا يغوص في الفراش، وهذه اللي اسمها المياسر. وسر ياسر دي كلمة غابت عن حياتنا دلوقتي، فعل بمعنى الترف والنعيم والفراش الوثير. وسر ياسر، أنا عمال أتكلمها في النحو الصرف، ولا أمل وإن مللت يشربوها، لكن هي دي الباب أو المفتاح للشريعة الإسلامية، وكل من يقعون في سوء التأويل أو ما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه يبعدون عنه. إيه؟ تحريف الغالين وتأويل الجاهلين وانتحال المبطلين، الغلو والإسراف والتشدد يؤدي إلى تحريف الأحكام الشرعية، والجهل يؤدي إلى تفسير وتأويل لها باطل وفاسد. والانتحال معناها البدعة، أن يضاف للدين ما ليس منه أو يحذف منه ما هو منه. فالبدعة بزيادة أو بنقص، تغيير ما جاءنا وثبت لدى العمدة أهمية الرواية، ما يأتي من طريق صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ماشي الكلام؟ فالشاهد إن من يفهم الأمور حرفية فهو أيضا يخالف مقتضى العقل، ومن يتعلق بالدنيا شوقي يقول إيه، ومن يغتر بالدنيا فإني لبشت بها فأبليت الثياب. خد بالك من كلامي عشان أنا مجرب، وهي القصيدة اللي إيه أولها من الشفاك، لكن من بدائعه وأروع قصائده. ومن يغتر به، وهي على وزن الكلام ده اللي هنا ده، كأنه قرأ هذه الأبيات الصوفية ونسج على من والها اللي هو بيقول فيها. الشيخ هو بيشرح زي ما قلت لكم، بعد أن أشار إلى حديث سيدنا عدي بن حاتم، ولكن لي لما استقبل بنته كرمها وقدم لها يعني ما تستند إليه في جلوسها، ودمنا فارشة أو حاجة زي كده، وقال إن أباها كان يحب مكارم الأخلاق، وهو أنا بعثت لأكمل أو لأتمم مكارم الأخلاق صلى الله عليه وسلم. يعني تعظيم الناس الكرام ومعرفة أقدار العباد جزء من الأخلاق الإسلامية. بعض الناس يفتكر أنه لما يتجاهل أهل الفضل فهذا يزيد من مكانته، بالعكس إنه ينزل بها ويقلل منها. بذل نشر إلى هذا الحديث الصحيح سيدنا عادل. أنا سيدنا عادل ذكر يعني تفسيرا لأن كم تبقى من السنين والأوقات وأنت تسوف. كلمة التسويف سوف يسوف، يعني أرجاء يرجئ، أجل يؤجل، أخر يؤخر. وليها حروف، يقول لك المضارع المسبوق بحروف التسويف سين مثلا، يقول أنا مش أفعل، أنا سأفعل، حاضر، سننظر. ولكن ده تأجيل، أو يؤجل بسوف، دي تهمكم عشان جاية، سوف يعني إن شاء الله بعد مدة، يعني أطول شوية من السين، سوف أفعل، يعني عدة، ولكن عدة أو وعد مؤجل. واخد بالك معايا التسويف ده؟ بيقول أتنك في هذا المدى من التأجيل والكسل إلى أي؟ وبعدين يا سيدي لغة زي ما قلت لكم قبل كده، الأسلوب الشاذولي، هو الإمام أبو الحسن كان يقول تقول كذا أو تقول كذا أو تقول كذا، كأنه يمتح أو يستمد من بحر لا ينضب. انت مالك يا سيدي؟ فهو هنا بيقول انك معرض، هو معرض للفناء لاهيا عن اصلاح جوهر روحك اللي هو الجوهر والاعراض. فالجوهر اصلاح النفس والروح وقلبك الذي هو لب الحياه ولب الوجود الذي هو سبب النعيم على الدوام والبقاء، يعني نعيم الآخرة. فبادر، يبادر يعني يسرع إلى الخيرات. فبادر أيها الجاهل إلى دواء قلبك قبل أن يهجم عليك الحمام، يعني الموت، الحمام، وأنت على حالك من الإعراض والمقام والسقام. السقام بفتح السين يعني المرض، مش السقام، والسقام يعني المرض. فانهض أيها الغافل إلى خلاص نفسك إلى آخره. وبعدين استشهد بأبيات لغيره، أما آن للنفس أن تخشع، أما آن للقلب أن يقلع. يقلع عن الشيء يعني يعرض عنه أو يتوقف. تقضى الزمان، تقضى الزمان ولا مطمع لما قد مضى منه أن يرجع. كده شكلها على مسؤوليتي. وما هي إلا، ده شعر آخر بقى من وزن آخر، وما هي إلا ليلة ثم يومها ويوم إلى يوم وشهر إلى شهر. المتعود على التأجيل والتسويف والتأخير، مطايا يقربنا الجديد إلى البلا. ولكن يعني اللي بيقرأ الكلام ده في البيان والتبيين للجاحظ فيه ما شواهد كثيرة، ولكن الليالي يعني زي يقربنا البعيد. وهي مطايا يقربنا الجديد إلى البلا الهلاك ويدنينا أشلاء الصحيح إلى القبر ويتركنا أزواج الغيور لغيره. طبعا دي فيه غيور وغيره دي فيها ما يسمى بالساجع، والساجع ده يعني توافق اللفظ واختلاف المعنى، وعكسه يسموه المقابلة اللي هو اختلاف الجناس الأولان الجناس. نعم أنا قلت الجناس اللي هي وحدة اللفظ واختلاف المعنى زي غيور وغير، وسيأتي من ذلك الكثير جدا عند ابن الفارض. قلت قبل كده في ناس عرفوا الشعر بأنه تلاعب بالألفاظ، اللي عايز يشوف اللعب ده بالألفاظ يقرأ ديوان ابن الفارض ويتأمله، ولكنه لاعب متمكن من اللغة، مش لعب كده على ال مطايا يقربنا الجديد إلى البلا ويدنين أشلاء الصحيح إلى القبر. والأشياء جمع شلوة هو الأجزاء، ويعني معناه أنه لما بيموت لا يفتأن تتبدد أعضاءه وتتفرق ولا تلقى إلا عظام وهيكل، ويتركنا أزواج الغيور لغيره يعني اللي كان خايف على أهله ولا زوجته تذهب إلى سواه، ويقسمنا ما يحوي الشحيح من البقر، الأموال اللي كان حريص عليها وبيشيلها فتصير لغيره من الورثة، ولا يبقى له إلا الحساب يحاسب عليها ويتمتع بها سواه. ثم إنه تكلم في هذا المعنى وهو العجب من التأجيل، وأضاف بيتا آخر للناظم مهما، كلمة مهما دي خذوا بالكم من الأول، إحنا بنستخدمها الآن في معنى غير معناها الأصل، هي كان معناها متى تفعل كذا تلقى كذا، ربط بين الشرط والجواب أو بين جزئي الجملة، الربط فقط محايدا، ولكن زي متى بالضبط تقريبا، ولكن الآن إحنا بنستخدمها بمعنى المبالغة، مهما فعلت فلن كده، فده معنى جديد، وهو هنا بيستخدمها بمعناها الأصلي، إن تفعل كذا كذا. واضح يا سادة؟ مهما تعديت عن الأجسام، لو أنك أهملت هذه الظواهر وهذه الأعراض وهذه القشور وشغلت باللب والمعنى الأصيل والجوهر من الأمور، مهما تعديت عن الأجسام أبصرت نور الحق ذا ابتسامي، سترى نور الحق والحقيقة وفعل الله في العالم واضحا لك يبتسم لك. شفت الكلام بقى زي الشعراء يعني يتغزلون في المعاني والدلالات الروحية، أبصرت نور الحق يبتسم لك. ثم أكد هذه المعاني بشواهد كثيرة، وقال إن الذي يعلن عن طريق أهل الحق بيقع في مصيبتين اثنتين، أو يصبح عبدا لاثنين من الأوهام لكنها تسيطر عليه وتغلب على حياته، وذلك هو هم الرزق وخوف الخلق، يخاف على انقطاع رزقه أو يقيم وزنا زائدا عن الحد. في واحد يعني اسمه حر 100%، لكن يعني إذا صدق في محبة ربه وتعظيمه والإيمان بأنه وحده المتصرف في الكون، فسوف لا يخاف أحدا ولا يرهب أو يتوقع انقطاع رزقه. الرزق لكل دابة، حتى النملة التي في صميم الأحجار يصلها رزقها من عند ربه، فسيطمئن. وهذه وظيفة السادة الصوفية، أنهم يدربون العبد على أن يطمئن على مستقبله الاقتصادي، زي ما بنعبر الريانبي أن مستقبله هذا بيد الله وحده فلا يخاف. وكذلك أن كل الناس عبيد لله عز وجل مثله تماما، فلا داعي للرهبة أو الخوف من الآخرين. فخوف الخلق أو الخوف من انقطاع الرزق هي دي المصيبتين، وهذا هو ما يملك الشيخ الموفق أن ينتزعه من قلب مريده. معنا يا سادة، وأظن يعني اللي فعلا يتمتع بهذه الأوصاف ويصل إلى هذا القدر من التوكل على الله والارتباط به وعدم الاستناد إلا إليه، فما أروع الحياة، والموت كلاهما نعمة عند ربنا. ولذلك وغوص النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وأمتني ما كان الموت خيرا لي. وكلاهما خير لمن وصل إلى هذه الدرجة. ويخاطبهم مرة ثانية: مهما ارتقيت من قبيل عن قبيل الحس، ارتفعت عن الانشغال بالشهوات الحسية عن قبيل الحس، أدركت في نفسك معنى النفس، سيكشف الله لك جوهر نفسك وهي الروح، هي حاجة واحدة من حيث الكيان. يؤكد هذا في الصفحة التالية: كيان واحد، لكن الجانب منه المتعلق بالشهوات هي دي النفس التي يحذر منها الصوفية ويعتبرونها شرا. وحارب النفس والشيطان، مش كده؟ وعصيهما وإنهما محضاك النصح فإيه؟ فاتهمي، يعني خذ بالك ولا تأخذ كلامهم مسلم، إنما احذر. واضح يا سادة؟ فهذا لما يتكلمون عن هذه النفس التي يجب محاربتها، ولا يعني الجانب السيء أو الجانب المتعلق بالشهوات الحسية من الميول النفسية. لكن النفس نفسها، نفس هذا الكيان، إذا ما صفى وتطهر يبقى الروح، وهو الجانب من النفس المندوح والذي لا يفارق الإنسان، هي نفسه التي بين جنبيه، ولكن هذا جانب منها ينبغي اتهام والأعراض عنه والتقليل من قيمته. يكفي الطعام والشراب والضروريات، وبعدين تصفو النفس ويظهر جوهرها أو معناها. يبقى لها كيان حسي ولها معنى روحي، لها ظاهر لي القلب أو المضخة التي تستقبل الدم وتوزعه بعد ذلك على أجزاء الجسم، إنما ده الكيان المادي. لكن القلب بالمعنى الروحي، عرفنا أنه عند الحكيم الترمذي 6 مستويات من الوعي والإدراك: الصدر والقلب واللب والفؤاد والسر وسر السر. 6 مستويات من أنواع الوعي والإدراك في الإنسان. فتنبه أن كل حاجة لها كيان مادي ولها معنى روحاني، لها ظاهر ولها باطن، لها دلالة بسيطة ظاهرة ولها معنى تبحث عنه ويفهمه العقلاء. وهو ده اللي بيقوله لك، مهما ارتقيت، يعني عندما ترتقي مهما ملهاش أي معنى مبالغة، وإنما بمعنى الربط بين اللي يعمل كده يلاقي كده. إذا ارتقيت عن المستوى الحس الشهواني فإنك عندئذ ستواجه المعنى الروحاني أو المعنى المحمود للنفس، وهو المسمى بالروح. وأكد في الصفحة التالية وحدة الكيان الإنساني، ده شيء مهم جدا عنه. أهلا وسهلا. أنت تستقر ليبيا وتعود يا مرحب. زليتن البلد اسمه ايه؟ ماني مش إذا مهما يعني ما تتحكز، إذا تلقيت عن الجانب الحسي من النفس واجهت الجانب المعنوي والروحي منها وهو جوهر الإنسان. ماشي الكلام؟ وبعدين يقول مؤكدا هذا المعنى وضاربا المثل بالثلج، عارف ألواح الثلج أو المستطيلات اللي بيحطوها على العربية ويوزعوها على المحلات، هي عبارة عن جوهرها ماء سائل، ولكن بالتجميد أو بتغيير درجة الحرارة إلى دون الصفر فإنه يتحول إلى ثلج. فالحقيقة والجوهر ماء سائل، ولكن الظاهر أمامك جسم جامد يسمى الثلج، فبيضرب به المثل. والثلج يعني القطعة من الثلج، والمثلجة المكان اللي يبرد فيه المية أو البحيرات الجامدة. في شمال بريطانيا يقول لك البحيرات المتجمدة. وما الكون في التمثال، يعني في المثال أو ضرب المثل، إلا كثلجة قطعة من الثلج، وأنت لها الماء. ونحن قلنا النفس هي جوهر بالمعنى الروحي، هي جوهر الإنسان وظاهره الكيان المادي. كذلك بص للتالي، الجوهر بتاع المية ومظهره جسم جامد ثقيل الوزن إلى آخره. وما الكون في التمثال إلا كثلجة وأنت لها الماء الذي هو نابع، فما الثلج في تحقيقنا غير مائه وغيران في حكم رعته، مش بال، في حكم رعته الشرائع. صلح على مسؤوليته. في الظاهر حاجة واحدة قطعة من الثلج، هي في الحياة حاجتين، الجسم الجامد ده وجوهره والماء السائل الذي كان عليه والذي يصير إليه. فهي في الحقيقة حتة واحدة كده قطعة الثلج، ولكنها في جوهرها أمران مختلفان متغايران. والشرائع جاءت لحماية هذا الواقع الطبيعي اللي احنا عايشين فيه، الشريعة، لكن الحقيقة تهديك إلى جوهر الأمور ومعانيها المقصودة. أنت فهمتني؟ هذا غير وغير، يعني مختلفان في نظر الحكم الظاهر الذي أمر به القضاء. قال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أحكم بالظاهر. صحيح إما يخرجون والله يتولى السرائر، إنما المعنى صحيح، وهو أن القاضي يحكم على ما يسمع، لابد يمشي وراء الكلام اللي بيتقال بصرف النظر عن رأيه الشخصي أو فهمه الشخصي أو كما بالظاهر. لما دعته إلى اليمن قالوا أنا من لا خبرة لي في الموضوع، قالوا إن جاءك الخصمان، إذا جاءك الخصمان فلا تحكم لأيهما ما لم تستمع. حط بينك غليظة حولك إنك تستمع، هي دي وظيفة القاضي، إنه يسمع من الطرفين ويستوفي الحجة من هذا ومن ذاك على سواء، وبعدين ربنا يفتح عليه بالحل أو الحكم. وطبعا الفقه الشرعي يساعد في هذا، لأن القاضي أيضا ما هوش على مزاجه، وإنما طبقا للنصوص القانونية اللي بتحددها الجهة التشريعية كما هو الآن، وده مش مخالف للشريعة ما لم يرجعون أو لا يخالفون الأحكام الشرعية. ما لم لا تتعارض مع أحكام شرعية كله جائز، مش كده؟ السادة الفقهاء والناس بتوع كلية الشريعة وأصول الفقه والفقه. بس يا سيدي اللي هي عايز يقول إن بالغيرين دول أو بالواقع الطبيعي جاءت الشريعة لتحمي هذه الأوضاع، إنما اللي هيبص بقى للمعاني والدلالات ده اللي عايز يوصل للحقيقة. وطبعا في شريعة وحقيقة، الشريعة متفق عليها بل يتمسكون بالعزائم وليس بالرخص، خصوصا بالمبتدئ، فإذا ما استقرت نفسه على طريق الله يتمتع بالرخص لا مانع. ماشي، فليس هناك شيء، المشكلة إياها اللي يقول لك حقيقة وشريعة. الشريعة ملزمة للجميع وهم أشد تمسكا بها من يسمون أهل الظاهر، لأنه يتمسك بالظاهر أسوة بغيره، وكذلك يترفع ذهنا ما بيقول إذا ما ارتقيت عن المظاهر عرفت حقيقة نفسك. معنا يا سادة، ودي اللي قالوا فيها من يعرف نفسه يعرف ربه، لأن لا يقف عند الدلالة الظاهرية الحسية وإنما يصل إلى المقصود الروحي. وبعدين يقول يا من على القشر غدا يحوم، حتى عن اللب متى تصوم؟ هي متى تصوم عن اللب؟ تعيد تركيب الكلام عشان يسهل لك. يا من يشغل نفسه ويطوف حول المعاني الظاهرية حول القشور، حتى متى تحرم نفسك من فهم المعاني الأصيلة الحقيقية ولا تقف عند الظواهر من الأمور؟ يا من، يعني برضو رحمه الله اللي هو ابن البنا السرقسطي ينادي صاحبه وأخاه على الطريق، يا من على القشر غدا يحوم يلف ويدور، حتى عن اللب متى تصوم؟ حتى متى تصوم وتحرم نفسك من اللباب والجوهر وحقيقة المعاني؟ فين الله؟ أنا بس عايز أرجك يا شيخنا وريني الكلمة بتاعت ابن الفارض الذي يقول فيه وجد بسيف العزم سوف. فين انت معنا ولا ما قريتش الدرس النهارده؟ يبقى اراه ابن المسيح. هكذا كنا نفعل واحنا تلامذة والله، وهو ما قلت فيه اتى من اقاصي الريف نزرا محررا. اول ما جه منذ 80 عاما الان ليحمل علم الدين والنزر مجهد، فقير ولكن عفة وترفع وزهد نبيل واصطبار ومحتذ من النفر اللائي يجدون للعلا ومركبهم جهد وليل مسهد. إذا داح فهم في الفؤاد وأشرقت سرائره فالليل صبح مؤكد ويغدو ولك شيخنا إلى ساح الدروس وذهنه بكل سؤالات التراث مزود. وكان مشايخنا يرحبون منا بهذه الأسئلة ويقضون وطرنا منها، ما كانوش بيزعلوا بل كانوا يفرحوا باللي يكثر من السؤال. لسه بعد السباقة السباقة. طيب خليك معايا عشان نوقف عند الحد ده. انت بتنبسطوا من كلام السادة الصوفية وما تستريحوش لكلام المتكلمين، ولا بد من هذا وذاك. فهنا بقى يا سيدي بعد ما بيقول من على القشر يحوم وعن الجوهر يصوم، يأتي بأبيات للشوشتاري. انت عارف الشوشتاري والديوان بتاعه، بلغ من حقق تحقيق أخير، ياريت أخذ نسخة من الكلام ده، إنما أنا عندي في المكتبة ده هي النسخة طويلة الكبيرة اللي عملها الشيخ علي الأستاذ بتاع اسكندرية علي سامي النشار، هو أحد تلاميذه. والشوشتري زي وزي ابن الحاج وزي الشيخ الفاسي يستخدمون اللغة المصرية المغربية اللغة العامية، يخلطون الفصيحة بالعامية. وبيقول فيه جمع العوالم رفعت عني، يعني ألقيت عن كاهلي بكل العوالم. العوالم يعني سواء عالم الملك أو عالم الملكوت أو عالم الجبروت، وطبعا ليس عالم الحقيقة وهو الذات المقدس، إنما العوالم المخلوقة الثلاثة هو يتحرر منه ولا يطلب إلا ذات محبوبه. جمع العوالم رفعت عني، يعني ألقيتها، كلام بين الفصحى والعامية. وضوء قلبي قد استفاق، تراني غائبا عن كل أيني، كأس المعاني حلو المذاق. شغلت بتأمل المعاني وتذوقها عن هذه الظواهر، مش مشغول بها. هكذا يقول الشوشتري عن تجربته الروحية. وأما ابن الفارض يقول لك ولو خطرت يوما على خاطر امرئ، للحقيقة ولو خطرت يوما على خاطر امرئ أقامت به الأفراح وارتحل الهم. يظن من الطويل. والحاصل أن كل من اشتغل بالحس علما وعملا أو عملا لا يذوق حلاوة شهود المعنى. عايش تتذوق المعنى تخلص من الظواهر الحسية. يا من إذا قيل له تعالى، بالجديد للشيخ لمنهج التحقيق قال لا دي يعني إنه رفض مرتين مش مرة واحد. واللي بيستخدم أحيانا بعض الكلمات العامية لكن يأتي بها في حاق موضعها وبطريقة لا تستطيع ولا تملك إلا الإعجاب بها، الشاعر الصوفي المعاصر اللي اسمه الشيخ العشير، اسمه محمد زكي الدين. الشيخ محمد زكي إبراهيم، اقرأ له 7 دواوين أو نحو ذلك. في واحد يقول لك الشاعر الروح الصوفي المعاصر خلص مات، وإنما سبق يعني لأننا لا نقرأ، ولو قرأت ستجد الكثير والكثير. ومن أن أبرزها الشيخ محمد من ستاني زكي إبراهيم، محمد زكي إبراهيم، محمد زكي إبراهيم شيخنا. يعني كنت لم أتصل به إلا في السنوات الأخيرة من حياتي، مع أني أعرفه منذ الأربعينيات. بس يا سيدي، لكن اللي أنا عايز أقولها ولو تتأملها بس، وهي اللي بيقول فيها ابن الفارض بطريقته إياها دي، اللي لعب بالألفاظ. فين يا شيخنا من قلت لك طلعها لي؟ وجد بالعزم، وجد بسيف العزم، بسيف العزم، خد بالك من جد بسيف العزم سوف، جد ينقطع، والجداد يعني الحصاد، يعني استخدم السهم في قطع جد، يعني اقطع بسيف العزيمة والهمة والمبادرة وليس التأجيل. سوف اللي هي ايه؟ حرف التسويف. وجد بسيف العزم سوف، خد بالك بقى هو سيف العزم وسوف وجد وتجد، كل ده من قبيل الجناس اللي قلنا عليه، ومقابله أو ضده المقابل. يا راجل أنا أقول لك حط إصبعي عليها وانت فوتت صفحتين عليها. قبل كده، جد بسيف العزم سوف، اقطع بسيف الهمة والعزيمة. كلمة سوف دي الغيها من القاموس بتاعك، فهمت كلامي؟ جد يعني اقطع بسيف العزيمة والهمة والمبادرة. كلمة سوف دي انساها، الغيها من القاموس بتاعك. تجد أو إذا جدت موجود هنا بيقوله وجد بسيف العزم سوف، عرفت بقى جد سوف، اقطع بسيف العزيمة. كلمة سوف دي خالص اللي هي التأجيل والتسويف. واضح الكلام؟ وهنا في واضح الجناس بين سيف وسوف، وبين جد تجد. بس أنا عايز أشرح المعنى اللغة. جد اقطع بسيف العزيمة، كلمة سوف بسيف العزم سوف، حط عليها قوسين، يعني كلمة سوف اللي هي علامة التسويف والتأجيل. فإن تجد لها معنيين، فإن قطعت تجد من الجداد، جد يجد، أو فإن تجد بنفسك من الجود، يعني تضحي بها في سبيل مرضاة مولاك عز وجل. فإن تجد، وأنا أظن أنها تبع الجداد برضو، أو فإن تجد بها وتضحي بها، ماشي يا سادة. فإن تجد إذا كانت بالمعنى الأول فهي بتشديد الدال، بس البيت يبقى مدور. وأما إن تجد يعني تجود بها، ولكنها مجزومة في الشرط إن تجد فعلين، فإن تجد بها تجد نفسا أو نفسا، الاثنين صح والاثنين من حيث الوزن يمشي، يعني متفاعل ومتفاعل، حكاية التسكين الخبن بيقولوا عليه ولا حاجة زي كده، اللي هو التسكين الثاني من واضح يا سادة. فإن تجد نفسا أو نفسا، ونفسا ماشي فالنفس إن جدت برضو نفس الكلام جدتي عادت إلى الجد وإلى إذا نسيت سوف ستصل إلى الجدية والمبادرة. بس يا سيدي والسلام عليكم رحمة الله. هات يا عم كلام المتكلمين اللي ما بيعجبش، لكن والله هو ده اللي بيبني المخ يبني العقل. مش قلنا ان العقل ده مش هيفارق كباب ابدا، بل العقل بمعناه الحقيقي الاعراض عن دار الغرور والانابه الى دار الخلود والاستعداد للموت قبل نزوله. مش كده الحديث؟ ودي عام انت والمشايخ اللي حواليك. ما المراد بالجوخة؟ والله احنا دخلنا في علم الكلام. علم الكلام هو صاحب كلمة الجوهر والأعراض. الجوهر يعني المعنى الأساسي أو الجزء الأساسي من أي كائن، والأعراض يعني الصفات التي تعتريه. أنا كده وأنت وأي واحد جوهر يشغل كل ما يشغل حيزا في الفراغ. صعبة دي. والظواهر بقى طويل ولا قصير، واسود ولا ابيض، وعالم ولا جاهل، فيه اوصاف واعراض حسيه او معنويه. ادي جو الرغر اللي شغلنا يعني. والله ما هي صعبه ولا حاجه. الجو يعني اللب الاساسي او الجزء والاعراض الصفات التي تقوم بهذا الجوهر. ما فيش صفات إلا إذا قامت بشيء، وما فيش شيء في الدنيا يخلو من صفة. حتى الله عز وجل له ذات مقدسة وله صفة أثبتها لنفسه. أنت كما أثنيت على نفسك لا نحصي ثناء عليك. هذه الجوهر والأعراض. الصفات شبه أعراض، ربنا خارج عن القواعد والقوانين البشرية هذه والحسية، إنما عشان تفهم الكون اللي انت فيه فهو عبارة عن جوهر. البتاع ده جوهر رخام بس واخد شكل أسطواني وطويل ويحمل حاجة، وبعدين في عرش موجود فوق. أدي العمود. إيه هو العمود؟ أساسا قطعة من الحجر اسمها رخام، نوع من الرخام. في بلدنا بني سويف منجم للرخام، وأظن هو أحسن واحد في مصر وربما فيش غيره. واللي اشتغل فيه أنور السوادات لما كان هربان كان بيروح يشيل الحجارة من الجبل ويجيبها للسفن في النيل، ومحدش عارف هو سواه وخلاص. فالحتة ده هي بلد قصادنا بيننا وبينها كيلو ونص والنيل، اسمها سنمر، ووراها منجم للرخام يضارع المناجم الإيطالية اللي بيستوردوا منها وأحيانا أحسن منها. لكن المصريين بيحبوا الحاجات اللي جاية من بره. معنا يا سادة نديني بعمل دعاية لبلدنا فين ما تقول لي الوجه، حط صباعي عليها. الحكاية ما تسيش بيش. الوجه الثالث في أدلة المعتزلة. قلنا بقى يا سيدي إن المعتزلة لهم رأي، وأهل السنة أو بالذات الأشاعرة أو أكثر شوية مؤسس المذهب اللي هو أبو الحسن الأشعري له وجهة نظر في حكاية الأعراض اللي بنقول عليها، إنه القوة أو القدرة اللي أنت بتتمتع بيها دي جاية لك من عند ربنا، وبتأتي للإنسان دفعة ورا دفعة. ما لم يخلقها وادالك كمية من الطاقة تشتغل فيها لغاية ما تموت، ده كلام المعتزلة. إنما كلام أهل السنة إن ربنا يخلق الأشياء شيئا بعد شيء، ويدي لك كمية من الطاقة تعمل بها العمل المعين. أنت صحيت من النوم عايز تتوضى وصلي، يدي لك. بعد كده عايز تروح لازم عشان تسمع، يدي لك كده أول بأول. وهو ذا اللي اسمه الخلق، بل هم في لبس من خلق جديد، الخلق المتجدد. هو دي جوهر المسألة، ليربط ضمير المؤمن بقدرة ربه عز وجل. الحكاية أنت ولا شيء، لو قطع عنك الملل ولا أي حاجة، إنما هو اللي بيخلق فيك الطاقة المعينة والهمة والإرادة المعينة فتأتي بالأعمال. نعم لك دور، ولكن الدور الأول والأساسي منه، خطوة الأولى جاية من فوق، وانت مستجيب أو متأثر ومؤثر. بمعنى مش معنى انك تستقل بالخلق، لا، انت آلة في يد القدر كما يقول محمد إقبال. الواحد منا آلة في يد القدر، زي المفتاح اللي بيتحرك والإيد يفتح الباب. المفتاح فتح الباب، لا، انت اللي بتحركه. لكن ما يفتحش الباب إلا بالآلة المتوسطة دي. فهذه حكاية كله. الإنسان مجبر ولا مخير؟ والواحد إيه دوره في الحياة؟ وإيه العلاقة بالقدر؟ وإيه سر القدر؟ مش هتعرف السر. كيف ترتبط هذه الأشياء بعضها ببعض؟ وما الهدف النهائي من الحياة؟ وكيف ينتهي كل هذه المليارات من البشر إلى ما أرادهم به مولاهم؟ ده إذا كنت أنت إله تبقى تفهم الحكاية دي. وإذا اعترفت أنك أنت مش إله وأنك عاب تريح دماغك من الحكاية دي. وده سر القدر، مش هتعرفه أبدا لأنه فوق طاقتك. إنما إن في قدرة للعبد، في قدرة مخلوقة، مخلوقة عند الخلق الأول وبعد كده سابه يعمل بإرادته مستقلا. كلام المعتزلة، كلام ما يمشيش مع القرآن والحديث. القرآن كله حتى الهداية والإضلال والإيمان والكفر يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من يريد. واضح؟ يعني كل حاجة من عنده، حتى في اختيار الدين. فكلام المعتزل ما يمشيش مع ظاهر القرآن والآيات الكثيرة المتوالية. إنما الثانية قيمتها زي ما بيقول واحد فرنساوي مسلم، إنها تربط ضمير المؤمن بربه، وأن الحكاية أول بأول في خلق جديد ومتجدد، مش خلق الدنيا من الأول وسابها تسرح. لا، واضح يا سادة؟ بس لهم أربعة أدلة عرضوها، وهو بيجيبها بمنتهى الأمانة ويقول الردود على كل واحد. وساعات يبدي رأي في الردود، حتى ردود أهل السنة والله دي ضعيفة مش ماشية قوي وكده. فالراجل منصف. المتكلمين دول اللي الناس ما بتديهمش حقهم ويقول لك مش عارف ايه، أو أساس هذا الجهل بتراثهم. لكن لو قرأوه واستوعبوه هيعرف أنهم كانوا أكثر إنصافا من العلمانيين المعاصرين. طب أنت علماني وعايش تبقى معتزلي؟ المعتزلة مؤمنين بتحكم الشريعة وأنت بتحكم الشريعة؟ هو كلام فاضي. طب أنا ما عنديش مانع تبقى معتزل، بس يعني تؤمن بما يؤمن به المعتزل، وهو أن ربنا أوجب علينا العمل بالكتاب والسنة، دي ما عليهاش خلاف، موضع اتفاق. لكن هو بيدور على حاجة يحاشكل بها وخلاص، والكلام مبني عن جهالة. والله من جهل شيئا عاداه، يتخذ عدوا لأنه وهم كبير كده قدامه يخوف. إنما لو عرف الحقيقة يتبناه ما لم يكن مكابرا. بس اللي بيستنبع عن الجوهر العرض لعلي أجابته. ولأن العرض لا يبقى زمنه. ما هو جمع أن كونه عارض أوصاف. الأوصاف دي أنت مبارح كنت قصير والنهاردة طويل, يبقى العرض بيبقى ولا بيتغير؟ الولد ابن العربي اللي انت ما بتحبوش يقولك الطفل ده أقوى من الكبير. ألا ترى أن الكبار لما يشوفوا يميلوا عليه كده ويبوسوه في جاذبية متأثر على الكبار؟ فأنت امبارح نطفة وبعدين علقة وبعدين ثم تصير خلقا كاملة ثم طفل ثم صبي ثم شاب ثم رجل مكتمل ثم شيخ عجوز. يبقى العرض بيبقى زمني يعني بيستمر على طول كده ولا بيتغير باستمرار؟ اهدي شغلانة دي يعني كلمة جوهر وعرض هي لازم تنزل في القرآن والسنة والفرض والمندوب والكلام موجود في القرآن, إنما أخذه الفقهاء من القرآن وقالوا ده فريضة وده سنة وده مندوب وده مستحب وده كذلك في جوهر. أنا عارف صاحب السؤال. وأما إنه لا يبقى زمن يعني بيتغير بالسنة, فلا الطفل يظل طفلا ولا الشيخ يظل شيخا, برضو الشيخ نازل على السفح لغاية ما يأوي إلى قبره. هذه شيء جوهر وعرض ويتغيروا شيئا بعد شيء, مش دخل الدماغ بس. فالمعتزلة لهم على قولهم بأن ربنا خلق العبد واداله قدرة وبهذه القدرة يفعل أفعاله, ما بيتبجحوش ولو كلام ده استقلالا عن إرادة ربه, إنما هو ده مقصوده. تعرف كلمة الاستبداد؟ الاستبداد دي لها معنى سياسي معاصر, احنا مش هنخش في السياسة, لكن الاستبداد معناه في اللغة الاستقلال بالفعل, عدم الخضوع للشروط. فهمني كلام ده صوه يجهن. ليت هندا أنجزتنا ما تعد وشفت أنفسنا. يا أيها الشيخ العراقي, ماذا شغلكم أنتم اللي طلعتوا الكلام ده في بغداد؟ وشفت أنفسنا مما تجد واستبدت مرة واحدة. استبدت يعني ما تسمعش كلام أبويها وتقابلني. أنت فهمني؟ واستبدت مرة ما يعني بلاش تخاف من أبوها وتستجيب لي. واستبدت مرة واحدة إنما العاجز من لا يستبد. ما عندوش حرية يستقل بتصرفاته, يبقى ما كلنا عاجزة. إنما العاجز من لا يستبد. وبلاش أكمل الأبيات اللي بعد كده عشان يعني ياهو. بس الراجل اسمه محمود ايه اعلامي مصري قال لي قول لي بيتين يكونوا على دماغك دلوقتي اهو. فجيت قايل له الحكايه دي وثلاثه او اربعه ابيات اخرى تتبعها, و كلام ده من خمس ست سنوات. لكن بعد كده سلط الله علينا أناسا يعني يهاجموننا كده لله في لله, ومعهم بعض التلاميذ علمناهم. والله قرأت وأنا أدعو الله لهؤلاء أن ربنا يغفر لي ويغفر لهم, أنه اللي بيسيء إلى أبيه يعذب في الدنيا قبل الآخرة, وكذلك من يسيء إلى شيوخه فإنه يبتلى في الدنيا قبل الآخرة. فربنا سبحانه وتعالى يسمحنا ويسمح. أنا شخصيا وهو أكرم مني عز وجل. شفت يا سيدي بقى، فهم بقى يا سيدي احنا قلنا اربع ادله، عرضنا اثنين من قبل وناقشناهم. الدليل الثالث، الدليل الثالث للمعتزله على رايهم الذي سمعته، وهو انه كميه من الطاقه وانت تتصرف فيها طول عمرك لوحدك مستبدا، هذا اللي خلانا نقول الاستبداد، الاستقلال بالتصرف، عدم الخضوع لجهة أخرى ولا لشروط. واضح يا سادة؟ هم بيقولوا كده. الدليل بتاعهم ايه؟ نمرة ثلاثة، ورد أهل السنة عليه، خذوا لكم معانا الوجه الثالث آخر سطر من صفحة 94 حسب نسختي. احفظ الحاجات دي هنعوزها. الوجه الثالث يعني الدليل الثالث للمعتزلة، أي كون القدرة مع الفعل، بيفكروا بالموضوع ده أصلي اللي هم مختلفين حوله، القدرة الإنسانية، القدرة الإلهية متفق عليها بين الطرفين، الخلاف حول القدرة البشرية، قدرة العبد الإنسان، فهي عندهم معرفة المعتزلة كذا، وعند أهل السنة أول بأول، تيجي ساعة مقارنة للفعل نفسه، عندهم هم سابقة على الفعل. الدليل الثالث لهم أي كون القدرة مع الفعل لا قبله ولا يوجب لا يوجب كذا، هم يردون لو قلنا بهذا هذا يوجب، يعني أهل السنة بيردوا عليه، يقول إذا قلنا بمقالاتكم من أن القدرة سابقة على الفعل وأن الفعل يأتي بعدها، يترتب على هذا أشياء، ده مناقشة بين أهل السنة وبين هؤلاء المعتزلة. بيقول الآتي وهو عبارة عن، أنا قلت لكم قبل كده حكاية المعارضة والنقد والمنع، وهي الأساسيات عند أدب البحث والنقد. إذا طرحت نظرية جديدة فأنت بالخيار، يتوافق عليه إن بدا لك الحق، ما يصحش إن ربنا يكشف لك الحق وتكابر أو ترفضه، هذا نوع من الكبرياء، لأن التواضع الحقيقي هو الخضوع للحقيقة كما جاء في الحديث الشريف. فإنما إذا أنت ما اقتنعتش فعلا أو الدليل ضعيف، فلك أن تقول أنا لا أسلم بهذه النظرية ما لم تأتني بدليل حاسم، ده اللي اسمه المانع، يعني التوقف حتى يأتي دليل موقف، هذه حكاية المانع. إنما إذا أنت تركت المانع وتركت الدليل اللي هو جابه وحاولت أنك أنت تثبت عكس ما يقوله صاحب النظرية، فده اللي اسمها المعارضة، تجيب أنت دليل من عندك من غير ما تتعرض لأدلته، ولكن يثبت غير ما يقوله ضده أو عكسه أو ماشي. إذا أنت ما جبتش دليل من عندك وسلكت طريق المعارضة وجئت إلى أدلة الخصم نفسه ونقضتها جميعا جملة كده، اسمه نقض إجمالي، أو تأتي إلى الدليل، كل دليل عبارة عن مقدمتين ونتيجة، فتبطل إحدى المقدمتين الأولى أو الثانية واحدا بعد الآخر، ده اسمه نقض تفصيلي، نقض ضاد يعني إبطال. هذه الحكاية كلها نقولها الأخير، ده اللي هنا ده من قبيل المعارضة، فهم بيعضوا نظرية المعتزلة بنظرية مقابلة وبيجيبوا أدلة، لو خدنا برأيكم سيفضي إلى استحالة وبطلان. إزاي؟ ماشي معايا؟ كون القدرة مع الفعل إذا قبل رأي أهل السنة أو الأشاعرة على الأقل، ومعهم الماتريدية وأهل الحديث كلهم بيقولوا بحدوث الأفعال وأن ربنا هو المتصرف، لأن القرآن كده زي ما قلت له يتلي إليه من يشاء ويهدي إليه من يريد ويختص رحمة من يريد، كل شيء من عنده، ما فيش حد واحد من أهل السنة ولا من أهل الحديث ولا من الحنبلية أو خلافه بيقول بأن العبد يأخذ طاقة ويسترب بها على مزاجه مستقلا عن إرادة ربه، ما فيش كلام من ده إلا للمعتزلة. لكن العلمانيين المعاصرين لهم معتزلة ولهم أهل سنة، إنهم عايزين يتخلصوا من كل حاجة. هنا بقى بيقول لك إيه، لو خدنا بكلامكم بقى كلام المعتزلة هم اللي بيقول، لو خدنا برأيكم يا أهل السنة في أن القدرة الإنسانية أو البشرية أو العبارة القدرة الحادثة يعني القدرة البشرية، القدرة القديمة القدرة الإلهية، القدرة الحادثة بتاعة البني آدم، لو خدنا بكلامكم إن هي مقارنة للفعل ممشيش. إزاي؟ يقول المعتزلة هذا يوجب حدوث قدرة الله تعالى أو قدم مقدوره. أدي الدليل الثالث للمعتزلة، لو خدنا بكلامكم، دليل معارضة إبطال لكلام أهل السنة، بأن القدرة البشرية مقارنة للفعل أثناء حصوله، فسوف يؤدي ذلك إلى أن القدرة القديمة الأخرى حادثة، يا إما تقولوا بأن حادثة يا إما تقولوا بأن العالم قديم. طب إزاي؟ لأنه إذا كانت القدرة والقدرة عندهم لا تختلف سواء كانت في عبد أو في رب، القدرة اللي هي التأثير، إمكانية التأثير والفاعلية، هذه قدرة، هذه إذا كانت مقارنة للفعل مش ربنا متمتع بالقدرة منذ الأزل؟ ده موضع اتفاق بين أهل السنة والمعتزلة إن ربنا كمالاته قديمة مقارنة لذاته، لا يخلو الله سبحانه من الكمال ولا يعتريه نقص، وده ما يثبته القرآن. إيه رسول الآية اللي باسمها آية الكرسي، تعرف إن ربنا منزه عن كل نقص، أو كما يقول المتكلمون أو الشيخ الأمير كل كمال ثابت لله عز وجل وكل نقص عليه محال. اتفقنا؟ طيب إذا كانت الحكاية كده وربنا قادر بقدرة قديمة، يبقى عمل الأشياء دي في الأزل يبقى العالم قديم، هذا سيؤدي إلى إن ما أنت بتقول بالمقارنة بين القدرة وبين المفعول، الاثنين حصلوا في وقت واحد، إذا طبقنا ده على القدرة القديمة كلام مبني على توحيد معنى القدرتين، إذا طبقنا ده على القدرة القديمة فإن قلت بأنها تقارن الفعل، يبقى عندما خلق الأشياء أزلا وقدرها يبقى العالم قديم، أو إذا قلنا بأن ربنا سبحانه وتعالى لم يخلق الأشياء وأنه لم توجد الأشياء إلا في الحدوث وفي عالم الدنيا وفي الزمان، وأنها مقارنة لحصول الفعل، يبقى قدرة ربنا حادثة لأن الأشياء حادثة، فأنتم بين نارين، يتقول بحدوث القدرة الإلهية مثلا لازم تكون مقارنة كما تدعون، يتقول بأن العالم قديم لأن قدرة ربنا قديمة وفعل الأشياء أو فرغ منها في الأزل. واخد بالك من دليل المعتزلة؟ فيه قوة ظاهرية. أنتم بين نارين، ما أن تقولوا بحدوث القدرة الإلهية إذا تمسكنا بظاهر المقارنة لأن الأشياء والدمر تحرر شيئا بعد شيء في الحادث. طيب، أو أن تقولوا بأن العالم قديم وهناك إجماع بين المسلمين معتزلة وأهل السنة بأن العالم حادث وليس قديما قدما مولى، إلا قالوا بحكاية القدم دي الفلاسفة المتأثرين بالفكر الإغريقي، يقول لك هو قديم بالزمان أو حادث بالذات وقديم بشغلانة، نبقى نشرحها لما نخش في كلامه. أنتم معنا؟ مفهومة؟ أنتم بين نارين يا أهل السنة، إما حدوث قدرته وإما قدم مخلوقاته. شوف يا سيدي، يوجب حدوث قدرة الله تعالى أو قدم مقدوره، يعني قدم العالم من المقدورات الإلهية، موضوعات القدرة، المخلوقات بالقدرة. ليه؟ إذ الفضل كون القدرة والمقدور معا متقارنين مقترنين، يدي يدي. إذ الفرض اللي انتم تنطلقوا منه يا أهل السنة إن القدرة والمقدور مقترنان معا، واضح من كلمة المعية الاقتران، فيلزم من حدوث مقدوره تعالى حدوث قدرته، لأنه مقارن، واضح، حدوث قدرته، أو من عدم قدرته قدم، آسف، أو من قدم قدرته قدم مقدوره شكل، أو من قدم قدرته قدم، يعني يلزم قدم مقدوره، وكلاهما باطل بالاتفاق بيننا وبينكم، إنه لا القدرة اللي هي حادثة ولا العالم قديم، بل العالم حادث والقدرة قديمة، إذا فين الاقتران اللي أنتم تدعوه؟ واضح يا سادة؟ وكلاهما باطل، بل قدرته يعني المتفق عليه مننا وبينكم يا أهل السنة قدرته أزلية، لأن الله لا يخلو من كمالاته، فالذات قديمة وأزلية والصفات الإلهية قديمة وأزلية، لأنه قلنا من زمان. خليك معانا، لأنه اللي سألني عن الجوهر والعالم والغالب عنده تشكيكات معينة، فليسمعني. إذا ما قلتش إن الكمالات قديمة فستعرض ربك للتغيير، وربنا لا يتغير ولا تلحقه سنة ولا نوم، وكل اللي بيحصل لك ده ما بيحصلش عنده، واضح؟ ربنا سبحانه وتعالى ليه؟ لأنه لو تغير يتغير إلى أفضل يبقى كان ناقص واكتمل، أو يتغير إلى أقل وأنت تلحق بربك النقص والنزول عن الكمال، فكلاهما محال، ربنا لا يتغير قطعا، وهذا هو ظاهر القرآن، إنه لا يلحقه ما يلحقك من سوء أو نسيان أو موت أو مرض أو ضعف أو كل هذه العوارض التي تعتريك لا تحدث له سبحانه، هو منزه عنها، بل منزه عن أي تغيير، لأن التغيير كما قلنا إما وإما والاثنين محال. معنا سادة، وده موضوع إجماع بين المعتزلة وغيرهم، كل عقلاء المسلمين وكل طوائف المسلمين من أهل حديث أو صوفية أو متكلمين أو معتزلة، بل قدرته أزلية إجماعا. خد بالك أهو، ده المعتزل اللي بيتكلم إجماعا، ومتعلقة في الأزل بمقدوراته، يعني هو قدر الأشياء كما نعلم في الأزل، وإنما التنفيذ هو اللي مربوط بزمن، وقلنا قبل كده اللي فيه قدرة صلوحية اللي هي القديمة، وقدرة تنجيزية يعني هو أراد لك أن تتكون، لكن أنت في القرن العشرين ولا في القرن 19 ولا في القرن 21 حسب ما قدر أيضا في الأزل، ولكن في تعلق قديم بالوجود، وفي تعلق حادث بأوانه ومكانه وزمانه. المكان والزمان بالأوصاف، يعني تكون مسلم بدل ما تكون كذا، وتكون عربي بدل ما تكون خواجة، وإلى آخره. تحديد هذه الأشياء زمانا ومكانا وأوصافا هي دي الجديدة، ويرتبط بها القدرة المسماة أو يتعلق به تنفيذ، بس مش المعنى نفسه، يتعلق بها القدرة التنفيذية اللي بيسموه التنجيزية الحادثة. معانا هذه رأي أهل السنة، لكن هم بيقولوا لهم خلنا برأيكم، فإحنا بين النورين، يا كيت يا كيت، هذه دعوة المعتزلة. فقد ثبت لسه المعتزل يتكلم، فقد ثبت تعلق القدرة بمقدورها قبل حدوثه، من قدر في الأزل ووقع في الزمان الحادث، يبقى قطعا سابقة. أنتم تقولوا أنها مقارنة، ماشي. فقد ثبت تعلق القدرة بمقدورها قبل حدوثه، ولو كان ذلك ممتنعا في القدرة الحادثة لكان ممتنعا في القديمة. هذه أساس الكلام بتاعه، التسوية بين معنى القدرة في الجانبين، الجانب البشري والجانب الإلهي، وتطبيق المقولات البشرية بما يتعلق بأوصاف البشر على الصفات الإلهية القديمة. واضح يا سادة؟ ليس لدينا تفرقة بين قدرة قديمة أو قدرة إلهية، وبين قدرة حادثة أو قدرة إنسانية. الكلام ده كله مبني على التسوية بينهما، ماشي؟ هذه موقف المعتزل. ثم يقول أجيب، يعني هنبتدي بالرد، أجيب عن الكلام اللي فات أنت بين نارين وده، أجيب عن ذلك بأن الفعل في الأزل غير ممكن، يعني التأثير، مش قلنا الفعالية والتأثير، الفعل في الأزل يعني الوقت الممتد في الماضي إلى ما لا بداية له، والأبد هو الاستمرار في الوجود في المستقبل بما لا نهاية له. افهم كلمة أبد وأزل، أزل في الماضي وأبد في المستقبل، ودي اللي هو سر الذات، مش هتفهمه أبدا، تسلم بيه. أنا بقولك من دلوقتي أهو، لا يمكن للعقل البشري أن يتخيل وجودا دائما زي ما قلنا لا تغيير فيه، يمتد في الماضي والأزل إلى ما لا بداية له. ليه؟ لأن اللي هو مش ممكن إلا له سبب، وهو ذلك سببه من ذاته، هو مسبب الأسباب، فهو مش محتاج إلى علة، ولذلك امتد وجوده في الماضي إلى ما لا بداية له، ويبقى ويرث كل شيء والأرض ومن عليها بعد هلاك كل شيء. ده الوجود الإلهي. إزاي العقل يتخيل؟ أوعى تحاول تستوعبها، مش هتقدر، ريح نفسك من دلوقتي، إنما لازم تسلم بها، لأن العقل نفسه يقتضي هذا. لو لم يكن لما كنا، ما كانش التركيبات اللي حوالينا ده، ولا العالم بأسره، ولا الأفلاك، ولا الأرض، ولا السماء اتوجدت، لأن كل هذه الأشياء لها علة وحصلت بعد أن لم تكن موجودة. يبقى لابد للعقل عشان يستريح يقول جاتنين، ما السبب؟ لأنها حصلت بعد أن لم تكن، هو خارج هذه الدائرة، لأن وجوده ممتد في الماضي إلى الأبد إلى الأزل، وفي المستقبل إلى الأبد. فلا داعي من العقل للتساؤل عن علة، العلة تكون في مكان معدوما ثم وجد، يعني معرض للوصفين العدم والوجود. فلماذا رجح الوجود على العدم، أو العدم على الوجود؟ هنا لابد من السبب، وإلا بقي كل هذا بلا تفسير، اللي قلنا عليه الدوار الكوني، عدم فهم من أين جئنا وإلى أين نصير. واضح يا سادة؟ لكن كلام المعتزل مبني على التسوية بين معنى القدرة في الجانب الإلهي والتسوية بين معناها في الجانب البشري، بصريح كلامهم. طيب، وبعدين الإجابة الإنسانية أو الإجابة السنية لأهل السنة بيقول إن الفعل في الأزل غير ممكن، لأن الفعل هو عبارة الفعل مرتبط بالزمان، يعني إيجاد ما لم يكن موجودا، وما دام بدأت توجد أي جزء من العالم خلاص بدأت الدنيا وبدأ حساب الزمان، لأن الأشياء هو الزمن يعني قياس متغير إلى ثابت. الثابت هو القدرة والذات الإلهية، والمتغير هو الكون والدنيا، والدنيا دي هي اللي تولد فيها معنى الزمان اللي هو تغير. ما احنا قلنا التغير لله محال، إنما التغير طبيعة الدنيا وهو ده معنى الزمن، سيال كده بيتغير مقيسا إلى شيء ثابت دائم مستمر. واضح عن معنى الزمن. ولذلك الأزل اللي هو مبتدأ في الماضي من ملا بداية لا يمكن توجد فيه الدنيا المتغيرة المتجددة الحادثة، لا حدوث في الأزل، الحدوث هو بداية التغير والزمن. نفهم؟ فده رد أهل السنة، أجيب بأن ذلك عن ذلك الدعوة الاعتزالية بأن الفعل في الأزل غير ممكن، فلا تعلق به، لا تتعلق به القدرة القديمة، لأن القدرة أي قدرة إنما تتعلق بالممكنات، يعني ربنا يوجد المتناقضات؟ لا، من ذا فساد، ربنا قال لو كان فيما لفسدتا، فأي تغير في القوانين العقلية يؤدي إلى اضطراب العقل واضطراب الواقع وفساد الدنيا والحياة والأرض والسماء. اللي بيفتكر أنه هو بيخدم ربنا بأنه قادر على كل شيء حتى على المتناقضات، يبقى هنيجي نقول له طيب شريك البالي ممكن؟ لازم نقول ممكن، ما هو ربنا قادر على كل حاجة، وعلى أن يخلق إلها آخر. قلت مالك، سيؤدي تعظيمه لله إلى القول بالشرك والعياذ بالله. فإذن القدرة لا تتعلق إلا بممكن، إنما المستحيلات خارج القدرة قديمة كانت أو حادثة. معنا ولا لا؟ فهو بيقولوا كده الإيجاد في الأصل ده مستحيل في ذاته، لأن معنى الإيجاد لمعدوم بداية الزمان، وما قبله هو ذا اللي بيسموه أزل. فهمتني بقى؟ هذه رد أهل السنة، إن الفعل في الأزل غير ممكن، ولا يمكن تعلق القدرة بشيء مستحيل ومنه الخلق في الأزل. قال المصنف وفيه، ما عجبوش الجواب ده، وقال إن الجواب ده وإن قال به مفكر كبير، أنا شخصيا يعني بحبه ومهتم به، وهذا العبد الفقير هو أول من كتب عن الأمدي المتكلم، كان الأمدي مشهورا ومعروفا كفقيه وصاحب قدم في أصول الفقه، الإحكام في أصول الأحكام، يمكن أعظم كتاب بعد الغزالي المستصفى، ولكن لم يكن معروفا كمتكلم، وإن كان الآن اشتهرت الأشياء وصدت أعمال كثيرة. وأقرأ إن شئت غاية المرام يا شيخ مؤلف قبل ما تمشي، بعد عرضه على مخطوطات جديدة عثرنا عليه، فقبل عليها وسيصدر بعد أن كان معتمدا على نسخة واحدة وحيدة في العالم، ومر يعني نصف قرن، فالحمد لله عثرنا على مخطوطات جديدة عندكم في المغرب وفي غيره. في تركيا وعرضناها لي، والآن أنا أكتب المقدمة وأرجو أن يدرك بها المعرض الحالي إن أمكن. ماشي يا سادة. وده هو الكتاب صدر أحمد، غاية المرام في علم الكلام. مين اللي قال الأمدي؟ لأن الأمدي هو صاحب الرد ده، إن الخلق في الأزل محال، لأن الخلق تجدد، والتجدد معناه بدء الزمان. الأزل هو قبل كده، امتداد في الماضي إلى ما لا بداية، قبل نشوء الزمن نفسه وقبل نشوء الدنيا. واضح؟ يبقى دي في حد ذاته محال، ولكن كلمة مفهوم صحيح لكن غامض، ولذلك قال لا فيه نظر شوية. وبعدين قال ان نقدهم حيث انه فيه التزام بمثل القصر، يعني سلم بكون القدرة سابقة على الفعل، وانه لكن ذلك يقتضي جواز المحال، وجواز المحال غير ممكن لانه في ده ابطال لحقائق الاشياء. أول حاجة تبتدي بها عندما تدرس أي شيء في الدنيا إن في شيء اسمه الواجب، وهو ما لا بد من وجوده كالباري سبحانه، والممكن وهو ما وأسف والمحال وهو ما لا يمكن وجوده، لا يقبل وجوده قط، زي متناقضات وزي شريك الباري. والممكن وهو ما يقبل وجوده مرة والعدم أخرى على سواء، وهنا لابد من الترجيح بناء على قدرة قديمة أو ذات إلهية. وضح هذا تقسيم المعقولات الواجب والجائز والمستحيل، أو ما يسمى أقسام الحكم العقلي. حكاية الواجب وجائز ومستحيل دي لازم تتخيلها وتفهمها وتعتبرها المنطلق الأساسي لفهم الأشياء، عشان تعرف أن ربك واجب وأن المتناقضات مستحيلة، ومنها شركة باري، وجاي ربنا ما يقول كان فيهما لفسدتا، يعني فساد العقل وفساد الواقع. واضح يا سادة؟ والممكن وهو ما يقبله مرة وأخرى، وهنا لابد من المرجح. ماشي؟ الجواب الصحيح أن القوانين البشرية لا تنطبق على الإله. المبدأ مبدأ التفرقة بين الغيب والشهادة، هو ذا الرد الحقيقي، إن القدرة الإلهية شيء لأنها قديمة ممتدة أيضا في الماضي إلى ما لا بداية، لكن القدرة البشرية مخلوقة وهي ذي اللي بنقول عليها مقارنة. احنا ما بنقولش عن القدرة القديمة إنها مقارنة. الأساس هو مبدأ التفرقة بين عالمي الغيب والشهادة. القوانين اللي علينا دي مش ملزمة لربنا. ماشي يا سادة؟ وده الرد الأقوى لأنه أسهل في الفهم. الحقيقة أنا شخصيا مقتنع بكلام الأمدي لكن يصعب إثباته. أما هذا في منتهى الوضوح، إن القوانين الملزمة لك لا تنطبق على الإله، لأن الحادث بطبيعته شيء، والقديم الأزلي الممتد الدائم الواجب الذي لابد له أحكامه الخاصة. والكلام ده تجد واضح جدا عند مين؟ عند ابن رشد. اقرأ كتابه مناهج الأدلة في عقائد الملة، هو مبنى على الأساس له التفرقة بين عالم الغيب وعالم الشهادة. وهنا هو أهل السنة لجأوا إلى هذا، فقالوا يا سيدي إن الكلام ده وإن قال به الآمدي فيه نظر، وما قالش إنه باطل لكن قال يعني فيه نظر، وما ذكروه في الجواب بيان للسبب الذي به كان المقدور متأخرا عن القدرة، فهو تأييد لمذهبهم. ده ما زال ينتقد كلام الأمدي، لا دفع له، يعني يا أمدي الرد بتاعك في تسليم بما قالت به المعتزلة وليس نقض له. فإن قلت إن المعتزلة ادعوا وجود القدرة قبل الفعل مع تعلقها به، والمجيب سلم وجودها ومنع تعلقها، فلا يكون التزاما لمقالهم. قلت وجود القدرة مع انتفاء التعلق بالكلية مما تأباه البديهة، لأن القدرة زي ما اتفقنا من البداية الفاعلية، التأثير قدرة يعني تقدر تعمل حاجة، الفاعلية والتأثير. فإذا كان مع قدرة يبقى يؤثر، وده منطبق القواعد والقوانين دي منطبقة على القدرة البشرية. أما القدرة الإلهية كما قلت لكم، وكل الشؤون الإلهية هي فوق المقررات والقواعد. افتكر المبدأ دائما، مبدأ التفرقة بين عالمي الغيب والشهادة، ما هو من قوانين الواقع ومن يسمونه الطبيعة أو الواقع الملموس شيء، والمؤثر أو الفاعل الأزلي القديم الذي لا يتغير شيء آخر. وهو ذا الرد الجيد على هذه المسألة، يقول فإن قلت دعوا وجود القدرة قبل الفعل معته والمجيب يسلم، كل ده يعني رد الكلام الأمدي، فلا يكون التزاما لمقاله. خلصت اللي أنا قلته لك به، فرق بين عالمين، بين عالم الغيب الذي لا يخضع للمقولات البشرية ولا للمنطق البشري ولا الطبيعي، وعالم الدنيا أو عالم المخلوقات أو عالم الحوادث والممكنات، وهو الذي يخضع لما نتكلم فيه. وهذا ما زعمه أهل السنة، هم ما قالوش أن قدرة ربنا لازم تكون مقارنة للأشياء، بل قدرة البني آدم لازم تكون مقارنة لحصول الشيء، لأنها عبارة عن الفاعلية. وانت كان عندك فاعلية وانت طفل، ما كانش عندك، لما كبرت ربنا ادالك طاقة وقدرة، يبقى قدرتك حادثة قطعا ومقارنة للأفعال، وبيديها لك حتة بحتة. اقرأ القرآن كل حاجة، حتى زي ما قلت لك الإيمان والكفر نفسه يخلقه فيك، يكتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من يريد، يهدي ويضل، من أضل الله، كل حاجة منه دلش القرآن. يبقى إذن الأشياء تحدث ولكن طبقا لقوانين المخلوقات، وقوانين المخلوقات لا تنطبق على الخالق. وريح نفسك، وهنا يستريح الضمير والعقل. اللي هو المفهوش التزام بقى، قلت وجود القدرة مع انتفاء التعلق ده مش ممكن، لأنه هي القدرة معناها التأثير. ولو كنت أنت عندك قدرة دائمة لخلقت قبل أن تخلق، يعني أنت نفسك حادث، فلا تكون قدرتك إلا حادث. فإحنا بنتكلم في القدرة البشرية وأنها حادثة مقارنة للأفعال، أما القدرة الإلهية فخارج الموضوع. فلا بد أن يقال هناك تعلق. شرح باب بالكلام بتاع المتكلمين إن في تعلق صلوحي قديم وتعلق تنجيزي حادث. الصلوحي القديم معناها أن قدرة ربنا قديمة وأزلية وصالحة للتعلق بكل الممكنات مش المستعيلات، صالحة للتعلق بجميع الممكنات، لكن تتعلق للتنفيذ، اللي يسموه تنجيزي، للتنفيذ في حينه. هذه الحال إن هي كصفة دائمة قائمة بذات الله قديمة وأزلية. ونعم علم الله وإرادته شاملة للأشياء منذ الأزل، ولكن لما تيجي يقول لك إن فلان حسن ده توجد 1930 في سنة في آخر الثلث الأول من القرن العشرين، القدرة التنجيزية أو القدرة التنفيذية إذا حبيت تسميها تتعلق به لإيجاده في ذلك الوقت. ولكن علم الله القديم تعلق به وإرادته وقدرته تعلقا صلوحيا، يعني قابل لأن يفعل ذلك وينجزه ولا يؤوده ولا يعجز عنه. وإنه هو عليه قادر، لكن قادر على تقديره أزلا وتنفيذه واقعا حادثا في حينه. واضح يا سيد؟ هذه الرد بتاع علم الكلام، إن في قدرتين في القدرة القديمة، قدرة صلوحية يعني إن قابلية فعل أي شيء ممكن إنه يتفعل دي ثابتة لله، ولكن ينفذ ما قضى به أزلا وهو ذو القضاء والقدر. وفيه ناحية لازم تسلم بيها الحكمة من ذلك، إيه برضو أوسع من عقلك، مش هتفهم إلا إن صرت إلها، وهذا غير ممكن. يبقى لازم تأخذها زي ما بقول لك كده، إنه قدرها أزلا ونفذها حادثا، وهو ذا الاقتران اللي بنقول به، إنه هو يدي لك الطاقة التي تقارن صلاتك لما تقوم من النوم وتعمل الفجر، وخروجك من البيت عشان تروح الدرس، وعودتك إلى الأول. هو كده، إنما لو قطع عنك المدد لن تفعل شيئا. ودعك من كلام المعتزلة، المعتزلة بيسوي بين القدرة الإلهية والقدرة البشرية، وهما في جوهرهما مختلفان. واضح يا سادة؟ فين هنا يا شيخنا؟ بس يا سيدي، هناك تعلق معنوي اللي هو احنا بنسميه في علم الكلام صلوحي، قابلية القدرة الإلهية أن تتعلق بأي شيء ممكن مش مستحيل، لأن المستحيل لا يدخل في الوجود قط، لا ببشر ولا بإله، ولو كان لفسدت السماوات والأرض. معانا؟ هناك تعلق معنوي اللي هو للقديم، ولكنه غير كافي للإيجاد. الإيجاد عايز القدرة التنفيذية بقى اللي اسمها تنجيز حادث وجود المقدور، وبذلك تثبت القدرة قبل الفعل مع تعلقه به في الجملة، تعلقت به ليكون في أوانه ساعة التنجيز أو التنفيذ الحادث. فتمامها أنا كاتب على الهامش في اللي فات تتعلق به تعلقا صلوحيا، تتبع الهامش اللي هي قال عليها معنويا، ولكن تتعلق به تعلقا أو يكتمل التعلق أنا كاتبها على الهامش بتاع 99 صفحة 9 تعلقا صلوحيا لا تنجيز فيه، وإنما يأتي التعلق التنجيزي أو التنفيذي في الأوان الذي قدره مكانا وزمانا وصفات، فلان يكون سنة كذا وفي الأرض الفلانية ويموت في الأرض الفلانية، دي غير دي غير دي، وهذا فعل الله عز وجل. فالقدرة الإلهية أولا غير القدرة البشرية، والقدرة الإلهية لها مستويين، مستوى التعلق الأزلي الصلوحي ومستوى التعلق الزماني الحادث التنجيزي أو التنفيذي. فهمنا؟ قال من موقف أهل السنة. وأيضا لو امتنع تعلق القدرة بالفعل في الأزل لامتناع كون الفعل أزليا، فالتعلق أي تعلقها بالفعل قبله بزمان متناهي لا يمتنع، فيرد الإشكال بحسب. هو المسألة أنه لا يمكن للقدرة الحادثة قدرة العباد أو البشر أن تسبق الشيء، لأنه هو القدرة زي ما بقول لك بتاعتنا الفاعلية، لكن بقدرة مخلوقة يبثها الله فيك حين القيام بالفعل. آدي تحريك العباد، آدي سر القدر، شغله أنه هو بيديلك الطاقة الصالحة لعمل واحد ساعة، شوف مقترنة به ساعة قيامك به، وقبله ما كانش عندك، وبعده انتهت، انت حاجة إلى مدى جديد لتقوم بشعر جديد. فهمني، هي دي حالة العبد بالنسبة لعقيدة أهل السنة. وإذا قرأت القرآن وجدتها ماشية على كده، مش على كلام المعتزلة إنه اداها لك في أول الخلق وادا لك كارت بلانش أو تصريح عام إنك تتصرف فيها كما تشاء إلى حين الموت. ده كلامهم مش كلام القرآن. القرآن أول بأول وهو متصرف فيك. حاضر. سؤال سعيدي. كلمة بالقوة وبالفعل دي كلمة مشائية، ما تخلوش متكلمين بكلمة الفلاسفة اللي عندهم ان في قدرة بالقوة يعني صلاحية غير من كلمة، لكن بالفعل اللي هو استخدام الطاقة عمليا، ولكن دي مصطلحات فلسفية. احنا هنا في يا اما معتزلة يا اما اهل سنة. عند المعتزلة القدرة البشرية سابقة على الفعل وليست مقارنة له. عند اهل السنة جميعا حتى اهل الحديث منه، لان ده نص القرآن والحديث ما حدش يقدر يخرج عنه. فان ربنا سبحانه وتعالى يعطيك الطاقة شيئا بعد شيء ولفعل معين قبله أنت عاجز وبعده أنت عاجز. حكاية القوة دي انت نستنيه معايا، لكن عندنا احنا هنا أنت عاجز قبل أن يخلق فيك القدرة المخلوقة، وهو ده اللي بيسموه ايه عشان تفهمها من دلوقتي، الكسب. الكسب التأثير والفاعلية بقدرة مخلوقة في حينها صالحة لفعل واحد، هو ذا الكسب الذي قال به ثلاثة لما تقرأ له أبو جعفر الطحاوي في مصر، وأبو الحسن الأشعري في بغداد، وأبو منصور الماتريدي فيما وراء النهر، وما جاءوا بجديد وإنما هو تقرير لمذاهب السلف وما في الكتاب والسنة، إن كل شيء منه والخطوة الأولى جاية منه، وإنت قبلها أو بعدها ليست لك أي طاقة لا بالقوة ولا بالفعل. ما تدخلش دبدي معنا أيها الإخوة. بس فبيقولوا بقى يا سيدي، حتى لو قلت إن القدرة سابقة عليه بزمن متناهي فأنت برضو ستقع في إشكالية، لأن في الحقيقة هي مقارنة قبل الفعل وقبل أن يمنعك الطاقة المعينة زي ما قلت لك عشان تصحى من النوم وعشان تتوضى وتصلي الفجر وعشان تخرج من بيتك وتأدي العمل، كل واحدة لوحديها. هو ده معنى الكسب، أداء الأفعال بقدرة مخلوقة في حينها، أنت قبلها عاجز وكذلك بعدها عاجز. هذه الكسب عند لها ما كسبت. بعض الناس يقول لك مفهوم الكسب ده المسلمين خدوا عن اليهود، ده في نص القرآن هو لها ما كسبت وعليها ما ربنا لا تؤاخذنا إلى آخر إنما في آخر البقر. يبقى محتاجين يعني لليهود ليه؟ هيسيبوا القرآن بيدوروا على التراث اليهودي ويأخذوا بالتوراة؟ كلام ما يخلش في الدماغ يعني. معنا؟ فالتعلق أي تعلقها بالفعل قبله بزمان لا يمنع لا يمتنع فيرد الإشكال بحسبه، لا متقدمة بزمان محدود ولا متقدمة بزمان لا نهائي. ده المتقدمة بزمان لا نهائي دي اللي هو اسمه الأزل، دي بتاعت ربنا، لأنه منذ كان وهو ما عليه كان وما عليه الآن، ولا يخلو من كمالاته قط، وهو كما أثنى على نفسه هو اللي عرفنا بهذه الأشياء، تعرف إلينا فعرفنا. فتلك افتكر المبدأ، مبدأ التفرقة بين عالم الغيب وعالم الشهادة، قوانين البشر أو قوانين الطبيعة زي ما بيعبروا شيء، أو قوانين العالم المخلوق الطبيعة شيء، وقوانين الإله نفسه بقدرته القديمة الأزلية شيء آخر، هذا يخضع لقوانين الخاصة وهذا يخضع لقوانين الخاصة. شوف يا سيدي، بحسب هذا القانون إذ حينئذ تكون القدرة مردودة قبل الفعل ومتعلقة به أيضا، حتى لو قلنا بزمن محدود، فإن الفعل فيه كان الفعل فيه ممكنة، فالصواب في الجواب ودبركه، وده رد غير الرد بتاع الأمد اللي فات، أن يقال القدرة القديمة الباقية مخالفة في الماهية. قلت لك مبدأ التفرقة بين عالم الغيب وعالم الشهادة، هعيد ثانية هو، فالصواب في الجواب، خدت بالك يا شيخنا، هذا الرد الحقيقي، فالصواب في الجواب أن يقال القدرة القديمة الباقية مخالفة في الماهية، يعني في حقيقتها وجوهرها ومعناها، فرق كبير بين قدرتك المخلوقة وقدرة الخالق عز وجل، لا تساوي بينهما ولا تنقل قوانين الطبيعة إلى قوانين خالق الطبيعة أو خالق الكون، هي مخالفة في الماهية المعنى والجوهر للقدرة الحادثة التي لا يجوز وقاؤها. هذا المعنى اللي بيسألني فيه، لا يبقى زمنين، زي انت طيف فشاب فرجل فعجوز شيخ إلخ، كل ذا اختلافه، بس انت لو تقيسها بالفيمتوز اللي بيقولوا عليه اللي هو واحد من الألف في الثانية، هتعرف ان التجدد مستمر ودائم في أحوال الكون الطبيعي، لكن هذا لا ينطبق بدوره على القدرة القديمة أو على الكمالات الإلهية أو الأسماء والصفات الإلهية بالمصطلح القرآني. ماشي يا إخواننا؟ أن يقال القدرة القديمة الباقية مخالفة في الماهية للقدرة الحادثة التي لا يجوز بقاؤها بتاعتنا، التي لا يجوز بقاؤها عندنا، يعني معشر أهل السنة كلنا صوفية وأهل حديث وأشاعرة ومتوزية، إنما المعتزلة هم اللي خالفوا فيها. فلا يلزم من جواز قدمها أي القديمة، القدرة القديمة، من جواز تقدمها على الفعل جواز تقدم الحادثة عليه، دي حاجة ودي حاجة، إنما الحادثة مقارنة والقديمة سابقة وكلاهما مفترقان. فلا يلزم من تقدمها اللي هي القديمة بتاعت ربنا على الفعل جواز تقدم الحادثة عليه، ثم إن القدرة القديمة متعلقة في الأزل بالفعل تعلقا معنويا، ده بنسميه الصروحي، تعلقا معنويا لا يترتب عليه الوجود، ده يتوجد لما يجي أوانه. معذرة، على سبيل البركة والتعلم أيضا نقرأ حديثا، والحديث 17 من 40 الرفاعية. عن سيدنا عمران ابن حصين، أو هنا زي ما قيل ابن الحصين، رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب، هم الذين، يعني هم دول لا حساب ولا عتاب ولا من غير ما يسألوا خالص، يدفع بهم إلى الجنة مباشرة، هم الذين لا يكتوون، يعني ما بيستخدموش حتى الجائز من الأدوية، العرب تقول آخر الدواء الكي، وقد أباح النبي صلى الله عليه وسلم عند الضرورة، لكن من تنزه عنه ورضي بقدر الله، انت عارف الرجل اللي جاي للنبي صلى الله عليه وسلم وأعمى وطلب أن يدعو له ويرد البصر، فقال له أدعو لك وتبقى زي ما أنت وتأخذ الثواب في الجنة؟ قال له لا، أنا عايزك تدعي لي برجوع البصر. في فرق بين واحد عايز الشفاء واحد مستعد يقبل المرض خضوعا وتسليما ورضا بقضاء الله. واضح الفرق؟ هذه لا يكتوون من الكي ولا يسترقون من الرقية، يعني برضو رضيين بالحاصل. الرقية اللي هي دعاء تقوله على نفسك وتمسحه على بدنك، أو تكتبه في ورقة إذا كان صبي أو واحد عاجز عن الدعاء لنفسه، أو واحد أصام أو واحد يعلقها، جايز. الرقية الشرعية جايزة لمن يعجز عن الدعاء لنفسه، ولكن إذا تنزه عنها، يعني واحد مسلم بالبلاء وراض به وقانع به وما بيطلبش حتى رفع البلاء، أخذ بالك؟ لا يكتوون ولا يسترقون، الأولية من الكي والثانية من الرقية، أظن مفهوم الرقية، ولا يتطيرون يتشاءمون، بل هم مستسلمون زي ما قلنا. واحد راضي بما يكون ومسلم، بل راضي به رضا، ودي مقام حياة رفيع جدا، لأن احنا مع البلاء يعني ضعفاء وعجزة، ما لم يرزقنا الله سبحانه وتعالى التسليم والإيمان والرضا بحاجة، مش بس القبول، ورضا. ولا يسترقون ولا يتطيرون من الطيرة، وهي التشاؤم، هذا إنما يكون لضعاف الإيمان. وعلى ربهم يتوكلون، هذه سر العملية. إذا توكل على مولاه خلاص، زي ما قلنا، لا قطع الرزق ولا خوف الخلق، كله سواء. وهنا باب واحد بارك الله فيكم لشأن تكون شائيا، نرجو التوضيح. شاء أن تكون شائيا، يعني الآية الأخيرة من سورة الإنسان أولها بيقول إن البني آدم عنده تكوين غريب دقيق ومختلط، لأن الملك الذكر أنفاس، زي الهواء والطعام والشراب بالنسبة لك الذكر للملائكة، ولكن بالنسبة للشيطان الخروج والجموح والضلال طبيعته، خلاص هو حكم على نفسه بالمعصية إلى الأزل وطلب البقاء على ذلك. وأما الإنسان ففيه وفيه، هي دي يعني صعوبته وشرفه في الوقت نفسه، لأنه من أجل هذا استخلفه وجعله خليفة، وأسجد له الملائكة نفسه، وسخر له السماوات بالأرض. فدي هي مسألة الشاء. أنت اقرأ الآية الكريمة اللي هي وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما، الآية ولها مش قادر أفتكره. فمعناها إن ربنا سبحانه وتعالى قد شاء لك أن تكون ذا إرادة، ولكن الإرادة المخلوقة اللي قلنا عليها المقارنة للفعل. وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.